بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قلنا قبل يا طلبة العلم قد انتهينا إلى مسألة في حكم الجهاد، وخلصنا إلى أنه فرض على الكفاية، ولكنه يتعين في أربعة مواضع ذكرها المصنفون حفظهم الله تعالى. قبلها أقول فائدة عثيمينية. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي في الجهاد لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام النفس في القتال إلقاهم بها في التهلكة، وهذا لم يجبه الله سبحانه وتعالى، قال: لهذا لم يجب الله على المؤمنين في مكة قتال. لماذا لم يجب في مكة قتال بل أمروا بكف اليد؟ لأنه لم تكن قدرة ولا قوة. صحيح. قال: فلما صاروا إلى المدينة وصارت لهم دولة وقوة أمروا بالقتال. ثم احتج لمذهبه بأصل عام، وهو أن الجهاد كسائر الواجبات لا بد فيه من شرط القدرة مناط التكليف. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: ولهذا شاهد، قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. بل جاز الفرار عند أهل العلم في جهاد الطلب قولا واحدا بفوات شرط القوة، كما فعل من خالد بن الوليد في مؤتة، فإنه فرض لماذا فر خالد بن الوليد بجنده؟ لأن جيش الروم كان يزيد على جيشه، وأهل العلم قدروا زيادة بأنه لو كان جيش المشركين ضعف جيش المسلمين عندئذ يجوز ماذا؟ يجوز الفرار ويشرع، لأن شرط القدرة قد فاء، ورب العالمين قد جعل شرط القدرة ماذا؟ منوطا بالعدد. صحيح؟ قلت وشرط القدرة منوط بالعدد في كتاب ربنا، ولهذا قال رب العالمين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب ماذا؟ يغلب مئتين. طب لماذا في يغلب مئتين؟ دل عليه أن هناك في اشتراط في العدد. صحيح؟ وفي قول الله تعالى وكم من فئة غلبت فئة، فلفظة الفئة فيها معنى المكافأة. يبقى هذا مهم جدا يا طلبة العلم، الجهاد لا ينبغي أن يكون مغامرة محسوبة غير محسوبة باسم الجهاد وباسم العاطفة. تمام؟ انتبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجاهد في الخندق وحفظ جند أبو بسر الخندق، لماذا؟ مع أنه رسول الله أشجع خلق الله، صحيح، وأشدهم بأسا على أعداء الله، ولو خرج على جيش وحده لكسرهم الله تعالى وهزمهم به، صحيح، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته، فكان من تشريع لأمته أنه لم يدخل في معركة مع المشركين في الخندق، وذلك لفوات شرط الفتح 10,000 كافر، وجيش المؤمنين يقل عن 1,000، قيل كان 900 وقيل كان 1,400، يعني المهم هناك تفاوت في العدد ضخم جدا. فإذا الجهاد يتنزل على هذا الأصل الشرعي أن الخضر مناطق. قلت فائدة، والجهاد لم يشرع لخفض النفس، والآية فيقتلون ويقتلون إنما هي على الخبر والحكاية، والذي يقع في الجهاد من قتل النفس إنما يقع عرضا لا يقع ماذا؟ لا يقع قصدا. لأنه لا يكون شهيد من ألقى بنفسه ليقتل، من ألقى بنفسه في العدو ليقتل هذا لا يكون شهيد، إنما الشهيد قاتل، شوف قاتل مش قتل، قاتل لتكون كلمة الله هي ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش قتل لتكون كلمة الله هي العليا، صح ولا لا؟ من قاتل يبقى الأصل فيه أنه يقاتل، صحيح؟ فيحصل قتله ماذا؟ عرضا لا قصدا. فهذه الفائدة التي معنا يا طلبة العلم، وهي فائدة مهمة جدا. متى يتعين؟ قال لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم، وهي قلت ولا يصير فرض عين إلا بقرين. إلا بقرينة تخالف به حكم الأصل شرط أن تكون القرينة صالحة. الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. جميع أفراد المسلمين فين؟ قلت يعني في البلدة، وليس على جميع أفراد المسلمين في كل البلاد، قال العلامة ابن عثيمين: فيجب عليه القتال دفاعا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف. ونقل عليه ابن حزم إجماعا، ولكن على قيد أن يكونوا بالغين، على قيد أن يكونوا بالغين يطيقون الجهاد. قلت: وبهذا يقيد قول المصنف على جميع أفراد ماذا؟ المسلمين، ممن يلزمهم الجهاد، مش على جميع أفراد المسلمين مطلقا. لأن ظاهر كلام المصنفين كده يدخل في وجوب جهاد الدفع من الصبيان والنساء والمرضى والزمنة ونحو ذلك، إنما قولهم على جميع أفراد المسلمين ممن يلزمهم الجهاد. لطيفة، ومن لطائف الاستدلال على وجوب الدفع الكفار عن البلد هو ما ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازله يوم الأحزاب بدعوى أنها ماذا؟ أنها عور. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: بيوتنا عور، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. قلت: فوقع الذم في هذه الآية على تخلفهم عن جهاد ماذا؟ عن جهاد الدفع. قلت: فائدة ولا فرق في وجوب الجهاد ها هنا على أهل البلد بين مستوطن ووافد ومقيم، فإن دماء المسلمين تلزمهم، وقتالهم من باب لزوم الجماعة، وأنهم في حكم أهل البلد. قلت: ويتعين على من كان بمقام مبارك مقارب، يتعين على من كان بمكان مقارب أن يقاتله، إن عجز من فاجاهم العدو عن الدفع عن أنفسه، ولكن على شرط ألا يخشى بخروجه على محلته هو. يمكن طبعا من أخطاء عبد الناصر أنه أرسل جيوش مصر تقاتل في كل مكان، وانكشف ماذا؟ وانكشفت البلد أمام اليهود، أرسلهم إلى مش عارف الكونغو وإلى اليمن وإلى بلاد أفريقيا في دعم الثمرات هناك، وكانت النتيجة أن انكشف ماذا؟ ظاهر المسلمين في برية سيناء. فلا يجوز أن أنت تخرج فتنصر بلدا مجاورة إلا على شرط ألا تنكشف ماذا؟ ألا تنكشف بلدك أمام ماذا؟ أمام العدو. تمام؟ لأن المصلحة لا تتأتى بمفسدة، هذا لا يجوز في شرعنا، إن المصلحة تتأتى بماذا؟ بمفسدة؟ لا، ما عندنا في ديننا الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. صحيح، الذي عندنا في ديننا: ليت لم تزني، ليت لم تتصدق. تمام؟ هذا الذي في ديني، لكن تزني تتصدق، ما ينفع هذا، ما ينفع. بل المتعين شرعا ان ضرر المفاسد مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصالح. صحيح؟ وحاجة النفس مقدمة على حاجة الغير، حتى ولو كان الولد. اقرأ لا يقوا أنفسكم ها وأهليكم، جعل الأهل في المرتبة ماذا؟ في المرتبة الثانية، المرتبة الثانية. وهذه مسألة مهمة واضح. هتقولي طب فين أين يؤثرون على أنفسهم؟ ده في أمور الدنيا يؤثرون على أنفسهم، تمام؟ ولكن لا تؤثر أخاك على نفسك فتجوع نفسك، واضح هذا؟ أنا عم أؤثره بشيء فضل عندي زائد على نفسي لا بأس بهذا، ولكن أؤثره بحيث أن أنا أجوع نفسي، ها؟ أن يقول بهذا، أن يقول بهذا. إنما لا يستقيم عقلا لا يستقيم شرعا، لأن الشرع موضوع لماذا؟ لموافقة الايه؟ العقول، وليس لمخالفتها. وابن تيمية ألف لهذا كتابه الرائع في ضرر تعارض العقل وماذا؟ والنقل. يبقى هذه مسألة الأولى وخلصنا فيها لأربع كلمات. إن هذا محل إجماع، إذا هاجم العدو بلدا صار الجهاد في حق أهل هذه البلد ماذا؟ فرض عين. ولكن فرض عين في حق من؟ من تلزم من يلزمه الجهاد. فلا يدخل في هذا الفرض من ليس من أهل الجهاد كالصبيان والنساء والحجزات، واضح؟ مسألة الثالثة، لا فرق بين مستوطن ومقيم ونحوها، ويجب على من كان مخالبا أن يعينه. يعني هذا الدعي الكذاب اللي اسمه حسن نصر الله هذا، وكنت أكره اسمي لهذه الموافقة، هذا الرجل اللي في حرب مش عارف في غزة عمال يقول المصريين روحوا جاهد روحوا جاهد. طب ما انت مقارب، ها؟ هو انت مقارب يعني يطالب المصريين ان يجاهدوا في غزة اليهود، واخد بالك؟ وبعدين هو بيضحك على زقول الناس، ارسل لنا واحد يقول لك يقدم دعم لوجستي للمقاومة، خالد بن الوليد يا اخويا، ها؟ بعت لي واحد بشراب من غير كعب وتقول لي بيقدم مش عارف دعم لوجستي للمقاومه، والناس تفرح. طب ما تجاهد انت من عندك، ما انت ماذا؟ انت مقارب، والزمك الجهاد نصرة ماذا؟ ها؟ جهاد المكرفونات ده يصدق عليه ما قالت امي رحمه الله اللي بيتكلم ما بيعملش. اي والله سنلقي اسرائيل في البحر ومش عارف، واخد بالك؟ وتصفيق حاد والعملية كلها ايه؟ ان لم يرمي برصاصة واحدة على اسرائيل، رصاصة واحدة لم ترمى على اسرائيل. كذبوني في هذا ان كان عندكم نبأ، كذبوني في هذا ان كان عندكم نبأ، والله المستعان. فالشاهد هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا حضر القتال وذلك إذا التقى الزحفان تقابل الصفان تعين الجهاد، وحرم على من حضر الجهاد الانصراف. ذكر الشيخ الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قلت والآية صريحة في وجوب القتال بالنهي عن ضد، وهو ماذا؟ الفرار والتولي. ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وفي الآية الأخرى إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قلت ولكن استثنى رب العالمين طائفتين، أما الأولى المتحرف لقتال وصورته وهو أن يفر ليحاصر العدو في مكان آخر، مثل ما فعل المسلمون مع لويس التاسع، استدركوا لداخل المنصورة، هو كان يقاتلهم سيطر على دمياط ودخل ومشي، فهم راحوا فروا من امامه في المنصور من بين المنصوره ودمياط، عشان ايه؟ لما فروا من امامه هو غره هذا، فدخل العبيط المنصوره وهم ارادوا ان يستدركوا لحواريها ولا ايه دروبها، فاصطادوهم صيدا وطبعا حصل له ما حصل حتى قال له الشاعر تمام: وفقك الله لمثلها عسى عيسى منك يستريح، فإن عدت لمثلها فالقيد باقي والطواشي صبيح. يعني الطواشي صبيح اللي هو من إيه؟ من أصر لويس التاسع ووضع القيد في يده، كان اسمه صبيح. طواشي دي رتبة عسكرية كانت قديمة. فبيقول له وفق الله لمثلها عسى عيسى منك يستريح، عيسى عليه السلام يعني يستريح من دعواكم أنكم ماذا؟ مسيحيون وأنكم نصف نصرة الصليب. فإن عدت لمثلها فالقيد باقي والطواشي صبيح، يعني احنا مستعدين. فهم تحرفوا حتى أدخلوا المنصورة فهزموه. فهذه الصورة الأولى من صور الفرار المشروع، وهو استدراجه إلى ماذا؟ إلى نحو ذلك، إلى ما يسمى عسكريا بالكمين. تمام؟ وأفاد العلامة ابن عثيمين أن الكر والفر لا يدخل في معنى التولي عن الزحف، يعني يهجم يستريح خليل ثم يهجم يفر ويعود من الايه من الوراء، هذا الكر والفر لا يدخل في باب التولي عن الزحف. واما الصوره الثانيه هو ان يكون متحيزا الى فئه من المسلمين تقويه ونصره، كما لو علم ان فئه من المسلمين هي احوج اليه في جنب اخر من المعركه ففر من هنا ليعين هذه فلا باس، لانه فر من جهاد الى ماذا؟ الى جهاد اعظم، فيسقط وجوب الجهاد الاول عنه لوجوب الجهاد ماذا؟ الثاني عليه من نصرة المؤمنين. قال العلامة ابن عثيمين، فين بقى عبد الناصر يسمع الكلام؟ قال: ويشترط ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، ويشترط ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى فيكون في هذه الحالة فرض عين عليه، لا يجوز له الانصراف عنه. يبقى الشيخ ابن عثيمين أفاد ما ينصرف من فئة إلى فئة إلا أن يكون الفئة الثانية له أحوج فيكون بهذا أوجب، لكن إذا كانت الفئة التي هو فيها له أحوج لا ينصرف، وهذا ضابط مهم جدا. ما تروح بقى تنصر اليمنيين في ثورتهم ولا مش عارف الكونغو تمام براز الفيلدي ولا براز الفيلدي في في في مش عارف في ثورتهم، وتترك ماذا؟ ظهر المسلمين منكشفا لليهود في فضيحة عسكرية لم يشهدها تاريخ مصر، والعجم يسمونها نكسة، من باب أيضا الضحك على ماذا؟ على الذكور. ولازلت أذكر مقالة المرأة المسماة مائير، هذه جولدا مائير، قالت: كان عندي 15,000 أسير، قال لي جنودي: ماذا نفعل بهم؟ قلت: اقتلوهم، لأن ما يمكننا أن نطعمهم. شوف 15,000 ماذا؟ أسير مسلم ضاع، قتلوا هكذا ذبح ذبح النعام، الله المستعان. فالشاهد يا طلبة العلم لا ينحاز إلى فئة إلا على شرط أن تستغني عنه الفئة التي هو إيه فيها، فلا تتعين علي فلا يتعين علي الجهاد معه. الحالة الثالثة، أنا بحاول أصب المسائل في قالب عمل، وده يدلك على أن بعد المسلمين عن الدين في كل أبواب الحياة هو الذي جر عليهم ماذا؟ هذه المصائب، والله هو الذي جر عليهم هذه المصائب. ويمكن يحمد للرئيس السادات عفى الله عنه انه كان يرجع الى اهل الدين في بعض المسائل، وده اللي كان سبب لحفظ دماء المسلمين، اشهرها مساله الثوره. الثوره دي لما نفذ اليهود وحاصروا الجيش الايه؟ الجيش الثاني الميداني او الثالث الميداني لا اذكر، حاصروه في السويس، فكان الجيش محاصرا اي الثاني الميداني، او على ما اظن الثالث الثاني وهناك رأي عسكري أن تضرب الثغرة بما إيه؟ بما فيها من مسلمين ويهود. فهو لما رجع إلى أهل العلم قالوا: له لو عندك وسيلة عسكرية أخرى تمام لقتل اليهود ول اصطيادهم فلا تتعين هذه الوسيلة. وفعلا أخذ بالوسيلة الأخرى وهي التي تسمى في علم الحرب بحرب العصابات، اصطياد اليهود عن طريق ماذا؟ عن طريق الكمائن وعن طريق نحو ذلك. ففعلوا هذا فعلا حتى صارت الثغرة ورطة لليهود أنفسهم باعتراف شاروخ، لأن على فكرة اللي كان صاحب الورطة في الثغرة دي هو شاروخ، هو الذي نفذ بفرقة مدرعة ودخل السويس. فالشاهد أنا بحاول أحط المسائل في قالب عملي، لأن هذا مهم جدا وأعون على الفهم والاستيعاب. خد بالك، ولا شك أن تطبيق العلم شيء مهم جدا، لأن العلم يعاني أزمة في التطبيق أحيانا، فنجد الأمر يصدق على بعضهم رب حامل فقه ليس بفقيه. ليه ليس بفقيه؟ مع أنه حامل فقه، لأنه ما عنده أدوات ماذا؟ أدوات التطبيق. تمام؟ عامل زي العيس في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهره ماذا؟ محمي. والله المستعان. الحالة الثالثة، إذا عينهم إمام واستنفرهم للجهاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية قلت والآية ظاهرة في إفادة وجوب الجهاد على من استنفرهم الإمام، وذلك بهذا الاستنكار وبما توعد بالعقوبة، فذكر: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الأولى ويستبدل قوما غيركم، وهذه العقوبة ماذا؟ الثانية. كلمة يستبدل قوما غيركم خد منها فائدة؟ إيه الفائدة يا صاحب؟ نعم، أنا عند تودد الناس عن نصرة دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يذهب بهم ويأتي قوم آخرين. إيه بقى الفائدة فيها؟ ما هي فائدة فعلا رب العالمين يستب؟ أن دين الله عز وجل ظاهر في التفسير. صحيح، أن دين الله ظاهر بنا وغيره. طب يستبدل دينه، هي بقى المعنى الذي كأن الجهاد منها. لما تخاذلتم عنه رب العالمين ماذا؟ يستبدل غيركم لأنكم لا تستحقون هذا. إخواننا، نحن لا نحمل السلاح شجاعة. عندما نحمل السلاح للجهاد فلتعلموا أننا نحمله ماذا؟ منة من الله علينا. ولكي نستحق هذه المنة لابد من إعمال أسبابها. والله لست أدري، أمة لا تصلي الفجر جماعة، هل هذا يمكن أن تقيم الجهاد هذه؟ ولذلك انظر إلى طالوت، إن الله مبتليكم بماذا؟ فلما لم يصبروا على شربة ماء ردهم الله، ربهم الله عز وجل لما لم يصبروا على شربة على شربة ماء. فاعلموا أن من أراد أن يجاهد فإن الجهاد منه وإن كان فريضا. فرب العالمين يخص بالجهاد ماذا؟ نفرا من عباده على سبيل ماذا؟ على سبيل الامتنان والتفضل. ولكي يستحق المرء منا هذا الامتنان والتفضل لابد من إعمال أسبابه، وعلى رأسها أن يحدث نفسه به، وعلى رأسها يا طلبة العلم ما يكون من يعني علمه بهذه الشعيرة الجهاد ومعرفته بها، من ذلك أيضا استعداد لها تعبدا من إقامة قيام الليل من الصلاة من كذا إلى آخره. فانتبه. فالشاهد أن رب العالمين هنا توعدهم بعقوبتين، بالعذاب الأليم، والثانية بماذا؟ بأن يستبدل قوما غيره. والحديث: إذا استنفرتم فانفروا، ظاهر في إفادة الوجوب. قلت وهنا مسألة أنه لا يلزم أن يكون هذا الإمام هو الإمام الأعظم، إنما كل إمام يستنفر الأمة للجهاد فوجب عليها أن تطيعه ويتعين الجهاد في حقه. لأن أمر الجهاد موكول من الإمام واجتهاده، فإنه يتعين عليه الجهاد. وضرب العلامة ابن عثيمين هذه المسألة ستأتي، طب اتركوها لنا لأنها ستأتي عند شروط الجهاد ومن يجوز له ومن يجب عليه. سنة. طب هنا مسألة طلبة العلم، الشيخ ابن عثيمين ضرب المسألة لهذا، إذا احتيج إليه قال كما لو عنده دبابات وطائرات ونحوها لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. قلت وهذا ظاهر، لأن الجهاد الكفائي هو أن يكفيه ماذا؟ غيره. فإن كان لا يكفيه غيره صار ماذا؟ صار عينيا، صار واجبا عينيا في حق او تعين في حق. طيب ناتي الى المساله الثالثه بعد ذكر هذه الاحوال الاربعه التي يتعين فيها الجهاد ويرسخ الى رتبه فرض العين دون فرض الكفاية. وأظن المسألة ظاهرة جدا بالنسبة لكم وطلبة علمي مع فوائدها التي ذكرت. قال شروط الجهاد، اشترطوا لوجوب الجهاد شرط سبعة شروط وهي الإسلام. فلا يجب الجهاد على الكافر ولا يصح للأصل الشرعي، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منصورا. ولتخلف الشرط في حقه وهو وقاتل في سبيل الله، الكافر لا يقاتل في سبيل الله، فالجهاد لا يكون إلا على هذا الشرط، وقاتل في ماذا؟ في سبيل الله، بل لا تفعل شيئا إلا في سبيل الله، حتى والله لو كان أكلا أو شربا. عمر كان يكل نفسه على جماع امرأته لتلد ولدا ماذا؟ يذكر الله، يسبح الله. شوف حتى الجماع كان عنده ماذا؟ عبادة شرعية. تنتبه، فالكافر لا يتأتى منه هذا الشر. تمام؟ قلت كذلك لا يؤمن غالبه. ولذا قال الله تعالى في أمثال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وأما أدلة المنع فظاهرة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك في يوم بدر أي مع الحاجة، قال ارجع فإني لن أستعين بالمشرك. وجاءه آخر قال أقاتل أو أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم ماذا؟ ثم قاتل. لطيفة، ومن نظر وجد آيات الجهاد إما مصدرة بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا، أو إما أن يأتي ذكر المؤمنين في أضعافهم كقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بما يدل على شرطية الإيمان للجهاد، قياس عجيب. وهذا أبو بكر الصديق لم يستعن بمن أسلم من المرتدين، فكيف بالمشركين الأصليين؟ معنى هذا أسلم ورجع عن مدته، ومع ذلك أبو بكر لم يكن يستعين به في ماذا؟ في شيء من الجهاد أو الحرب أبدا، لا يأمن في ذلك ماذا؟ ضرر. طيب، إذا اتفقنا على هذه المسألة إن الجهاد لا يشرع من الكافر ولا يجوز له، قلت فائدة. والاستعانة بالمشركين في الحرب على أقوال ألخصها ما يعني. أولا، فأجاز المالكية الاستعانة بالنفر منه دون الجيش والكتيب على شرط الحاجة، واحتجوا لهذا باستعانة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة بمن؟ بعبد الله بن مريكة، بينما رد كتيبة بحسنة التسريح وقال لا أستعين بمشرك على كافر، فهنا استعان بواحد وهنا رد ماذا؟ رد كتيبة. وهذا يشهد بقول الملكية بجواز الاستعانة بالإيه؟ بالخبراء. ده اللي حصل عليه فتوى الشيخ بن باز والعلماء، إن أصل مجيء الجيوش الكافرة إلى الخليل ما كانت الفتوى لمجيء جيوش، الفتوى كانت لمجيء خبراء عسكريين فقط، الفتوى كانت لمجيء خبراء عسكريين. فالإمام مالك أجاز، والحمد لله بقى أنه أجاز في زمن، وإلا لاتهموه بأنه ماذا؟ الله المستعان. قلت ثانيا، ومنع الحنابلة مطلقا، واحتجوا بحديث غزوة أحد برد النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة حسنة التسليم، وأما الشوكاني فقال والأمر إلى الإمام. الشوكاني ساب من هذا الخلاف كله وقال الأمر يرجع لمن؟ إلى الإمام فيما يرى مصلحته، وذلك لأن أعمال الجهاد منوطة بمن؟ بالإمام، وما يراه مصلحة، لأنه إذا جاز له من الابتداء هو ليأخذ قرار الحرب، وذلك حتى كان دائما يمدح ويستدعي صاحب قرار الإيه؟ قرار الحرب، لأن قرار الحرب لا يكون إلا لمن؟ إلا للإمام وليس لأي إيه؟ لأي أحد. بالك كما سمعنا في الأيام الماضية قبل سنة ولا قبل سنة، والشيوخ طلع على شاشات التلفزيون واخذ قرار حرب وبيستنفر الأمة لتخرج لتجاهد، واخد بالك في الطفل. والله هذا من اللعب بدين الله عز وجل. ده اليهود كانوا أفقه من هذا، إذ قال بعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. فإذا الإمام الشوكاني ترك المسألة للتفصيل وقال يرجع لمن؟ إلى الإمام. فإن كان الإمام يرى مصلحة في الاستعانة فعل، وإن لم يرى مصلحة في الاستعانة لم يفعل. تمام. قلت ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان لا شك بصفوان بن أمية وبعتابه في حنين وغيره، وفي آخر الزمان إخبار عن حرب تصالح معروف، وهذا الإخبار لا تعلم فيه ماذا؟ لا تعلم فيه وجهة للجواز، ما لا تعلم فيه وجهة للجواز. إذا يا طلبة العلم يجب على الكلام، وكذلك يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف. لاحظتم هنا حاجة؟ حد لاحظ حاجة؟ لا. في مسائل الصبيان في الأبواب اللي فاتت كان دايما نعمل إيه؟ عندنا تفريق بين الصبي غير المميز والإيه؟ وجعلنا المميز ده في منطقة وسطى ما بين المكلف وما بين غير المكلف، واضربوهم عليها ليه؟ هنا لم يأتي بذكر ماذا؟ طب ليه؟ مع انه جعل اصل وهو ان الصبي المميز لا يعدم ماذا؟ المميز لا يعدم ماذا؟ تكليفا، بل وعاقبه على التكليف كما في الصلاة ماذا؟ ضربه، وكما في الصيام تمام؟ بل كلفه وإن بكى ورده لماذا؟ إلى المسجد. قال كذلك لا يجب على الصبي، لأن الأصل أن الصبي ليس مكلفا، فلا يكلف إلا على الاستثناء بالدليل كما كلف بماذا؟ بالصلاة والصيام استحبابا. وثانيا مفارقة الجهاد لغيره من العبادات، فإن كان الصوم والصلاة عبادات بدنية وكذلك الجهاد، لكن الجهاد في هذا الباب ماذا؟ أشق. صحيح، إن الجهاد أشق وهو عبادة بدنية محض، والله تعالى قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والضعفاء منهم الصبيان والنساء. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وهو ابن 14 سنة، ولكنه أجاز رافع بن خديج وسمر كذلك. فيكون الأمر موكولا للإمام في إجازة بعضهم، يعني من الايه؟ من الصبيان. كمثل أن يكون راميا ونحوه، يعني ممكن يأخذ الصبي معه في الجهاد إذا كان سباحا ماهرا وهو يحتاجه لبعث خبر عبر الماء، فلا بأس بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافع بن خديج ليه؟ لأنه كان راميا يحسن الرمي. طب أجاز سمرة ليه؟ قال له أنا أسرع، فطالما يعني أجيز هو يبقى من باب أولى من إيه؟ من يصرعه ومن يغلبه. طيب، وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف. قلت وهذا ظاهر، ورب العالمين قد نفى الحرج في الآية السابقة، رفع الحرج في الآية السابقة عن المرضى والجنون أو القعر، خاصة أن الجهاد عبادة عقلية. نعم، الجهاد عبادة عقلية تتطلب عقلا ونظرا، واخد بالك شيئا من هذا، لذلك تجد في جهاد الصحابة من النظر العقلي العجيب جدا. ده أنا بعتبر أن الدور العقلي في الجهاد أحيانا أعظم من الدور دي. والمخابرات دي دورها إيه؟ عقل. صحيح، تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدور المخابرات، تجد أشياء أنه فعلا بضبط. لما جاءوا الصبي الصغير وضربوا فكذبوا، ما تركوه فصدقوا، فتحيروا فين أبو سفيان؟ لا أعلم، هذا أبو جهل. يضربوا لهم هذا أبو سفيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام تعالى كم يذبح القوم؟ إيه علاقة هذا بالجهاد؟ أي واحد حمار من طائفة العلمانيين واخد بالك هقول لك شوف بيتكلم في ايه. الناس قاعده بتعد الحرب وبتسن الاسنان وده، والنبي راح يتكلم في ايه؟ في ذبح الابل لان مثل هذا لا يفهم. وكم من عائل قولا صحيحا وافته من الفهم ليه؟ سخيف. او كما قيل علي ان احكي القوافي من معادنها، وما علي اذا لم تفهم البقر. فقال لهم، قال له 9 و10 من الدين، لان هذه المعلومه الصبي عقلها، لان الصبي عنده ولع بماذا؟ بمنظر الذبح، يحبه ويحب يراه. صحيح تجد الصبيان في العيد ايه؟ يكونوا حريصين قوي على رؤيه ماذا؟ الاضاحي وهي تذبح، ويمكنه العد، لان العدد هنا ماذا؟ 10. فيمكنه العد، لان ده عد ايه؟ لا يستعصي على من؟ على الصغير، بخلاف الاعداد الايه؟ كثيره كبيره. فقالوا 9 و10 من الدين. قال القوم ما بين 900 الى 1000. طب ليه 900 الى 1000؟ عشان ياخذ قرار حرب. ما من شروط قرار الحرب لابد من وجود مكافاه في والوقوف على اعداد ماذا؟ على اعداد الجند. تمام؟ واخد بالك؟ فالشاهد ان هذا عمل مخابراتي رائع جدا في الجهاد عليه الصلاه والسلام. وتجد الهندسه العسكريه في الجهاد لما بنى الخندق، شوف الهندسه العسكريه، افضل مانع عسكري عرفه التاريخ. لا تقول لي بارليف، ولا تقول لي ماجينو، ولا تقول لي مش عارف، كل هذه الموانئ العسكريه سقطت. ماجينو بتاع نابليون سقط، وبارليف بتاع حليب، بارليف بتاع اسرائيل سقط، لكن الخندق لم يسقط. سقط الخندق لانه كان على اسس الهندسه العسكريه. اولا كان عميقا جدا عشان ما يستطيعش احد ان هو يتجاوز. تمام؟ كان عريضا عشان ما يستطيعش احد ان هو يخلص. شوف الهندسه العسكريه افضل مانع عسكري عرفه. ففعلا هناك أمر ينبغي أن يدرس، وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العسكري. لكن تجد فيها أشياء عجيبة جدا في فنون العسكرية، محتاج العسكريون أن يتعلموا الله فعلا. وأذكر أن كنت أتكلم بعض المعلومات مع بعض العسكريين في محاضرة في هذا، قال هذا الكلام عندنا عسكريين، قلت له بضاعتنا ردت إيه؟ ردت إليك، بس أنتم مستحيين تقولوا إيه؟ قال رسول الله. انتوا عندكم استحياء كده تقولوا قال رسول الله، كان هتقول الاصول العسكريه بتقول كذا وكذا. فالشاهد يا طلبه العلم ان الجهاد في نظر عقل. قال ولا يجب على العبد لانه مملوك لسيده، ولا المراه لحديث عائشه رضي الله عنها. قلت أما العبد فلا يجب عليه الجهاد لما صح من حديث جابر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد يبايعه فبايعه على الإسلام دون الجهاد. فبايعه على الإسلام دون الجهاد. ونقل ابن رشد إجماعا على أنها عبادة تختص بمن؟ بالأحرار. قلت نظر أو قياس عجيب. فلما منع من الحج، أو فلما لم يجب عليه الحج، ما نقولش منع، لما لم يكلف بالحج، لم يكلف بماذا؟ بالجهاد من باب أول. لأن الحج وإن كان جهادا على معنى، فلما منع فرع الجهاد منع أصل الجهاد في حق. ولهذا قال أبو هريرة لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. إيه حد يتمنى يبقى عبد تحت سيد يقول له اذهب وتعالى وروح وكذا؟ لما رأى من كرامة العبيد في الإسلام، ولما رأى أنهم لا يهانون ويكرمون. حملت علم الإسلام في الصدر الأول جميعا كرمهم من المواد حملت علم الإسلام في الصدر الأول جيل التابعين أكثر علمائه كم من المواد الله المستعان. طيب اتفقنا على هذا. قلت أما المرأة فلا يجب عليها الجهاد، ونقل ابن قدامة الاتفاق وهي من الضعفاء الذين سمى الله تعالى. ولهذا قال عليكن الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قلت ولكن لا تمنع المرأة من الخروج للجهاد لبعض العمل كمداواة الجرحى وسقاية المقاتلة. ولهذا قالت له أم حرام في فتح قبرص أو في ركوب البحر ادعو الله أن تكون منهم. قال أنت إيه؟ أنت يبقى يجوز ولا يجب على النساء الجهاد. وهذا والله من تخفيف الإسلام على المرأة ومن رعاية المرأة الإسلام لها وعدم إهانة كرامتها وأنوثتها. تمام؟ هناك دخلوها بجيش ويقول لك حقوق المرأة. وأذكر في إحصائية مش عارف لك 70% من النسوة في الجيش البريطاني تتعرض للتحرش الجنسي من الجنود والضباط. طيب اتفقنا على انه لا يجب عليها الجهاد بدلا، هل يجب عليها الجهاد مالا؟ قلت فرض. والاشكال فيما لو سقط عنها الجهاد بدلا، ايتعين عليها الجهاد بالمال؟ لان الجهاد عباده بدنيه ماليه. قلت ولما لم يجب عليها الجهاد من الاصل، لم يجب عليها الجهاد في الفرع وهو المال، لأنه فيما يظهر أنها عبادة ساقطة في حقها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدل يعني أنه لا يتعين المبدل عنه. نظر قوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم أبدا في الجهاد لامرأة. يعني لم يسهم، يعني لم يعطي لها سهما. تمام؟ فمتى لم يسهم لها لم يكن عليها جهاد ابتداء، لأن الغنم بالغنم. طيب قال وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، وكذا الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لا يجب عليه الجهاد. قلت قال ابن الهمام مقتضى النظر أن النفقة تجب من مال الغازي، أن النفقة تجب من مال الغازي لأنه مأمور بعبادة مركبة من المال والبدن تسقط عن من لا يستطيع وإن كان مستطيعا بدنا. يعني إيه الكلام ده؟ العبادة مركبة تجب عليه مالا وبدنا، فإذا تخلف المال لم تجب عليه بدنا، وإذا تخلف البدن لم تجب عليه ماذا؟ قلت وخبر البكائين غير دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يصحبهم معه في الجهاد مع القدرة ماذا؟ ها؟ مع القدرة البدنية، وذلك لفوات القدرة ماذا؟ المالية. ولطيفة بما سرب النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن مالك. كان معه القدره. لا، كان معه القدره. صحيح، قال له الم تكن قد ابتعت ظاهرا. فهنا لما قال الم تكن قد ابتعت ظاهرا تحقق فيه شرط القدره ماذا؟ المالية، فعاد عليه بالعتاب في تخلفه بدنا، كأنه يجب أولا مالا فيجب بدنا. وهذا سر حسن أن آيات الجهاد إلا آية واحدة يتقدم فيها ذكر المال على الإيه؟ على البدن. إلا آية إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم لأن لهم إيه؟ طيب هات بقية الآيات بقى. بأموالكم وماذا؟ فيقدم المال على النفس إيه؟ لأنه لا يجب على النفس إلا أن تكون القدرة ماذا؟ مالية من ذلك. طيب انتهينا من هذه المسألة الثانية، مسقطات الجهاد. هناك أعذار تسقط الجهاد عن صاحبه، لو نظر أحد في هذا الباب لقطع ورقته، لأن الجهاد عندهم يجب على الميت في قبره. هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، وهي الفنون والصبا. ماذا يعني الصبا؟ صبي. ما والأنوث، فلا يجب الجهاد على الأنوث. والرق، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الضعف البدني والعجز المالي والمرض وعدم سلامة الأعضاء، عدم إذن الأبوي. طبعا المسائل اللي سبقت دي كلها ماذا؟ سبقت معنا، فلا داعي لتكرارها. عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا. قلت أما اشتراط إذن الأبوين لما صح أن شابا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ماذا تفهم من قول ففيهما فجاهد؟ أن بر الوالدين جهاد. يعني إيه بيحتاج لجهاد؟ يعني أنت مهما بلغت في بر والديك فلن تبلغ هذا البر، تحتاج لجهد عشان تقوم بهذا البر. لذلك شوف السلف في جهد البر. أحدهم مثلا على سبيل المثال كانت أمه تقوم الليل، ولد حفصة الهزيل، حفصة بن سيرين، فيقوم وراءها يشعل الحطب ليدفئ ماذا؟ زهرها وهي تصلي، وترك قيام الايه؟ الليل لبر من؟ والأم. وكان يقشره ليه؟ لأن قشرة الحطب تسبب دخل حتى لا يزعجها بدخل. وبعضهم كان لا يأكل معه في طبق واحد يخاف أن يعقل، وبعضهم في برهم ينفق 20 دينارا في الأسبوع صدقة عنهم، وبعضهم يتحمل شدة أمه في الجهاد. وكان بعض السلف كانت أمه ماذا؟ شديدة فعلا عليه، كأم رجاء تقيم من وسط الحلقة والدرس تقول لهم: قم لألف الدجاج. دجاج إيه يا امرأة؟ بس والرجل يقول: قال الله وقال الرسول. وبعضهم لا يمشي فوق سطح دار أمه بداخله. إحنا كده لو رجعنا إلى السلف في باب البر لوجدنا أننا في البر نلعب فعلا. إيه والله لوجدنا أن في البر نلعب. فلما سمى البر جهادا دل على أن فيه أجر مجاهد، على أنه يحتاج إلى كلفة، وأن البر يكون بالبدن ويكون بماذا؟ بالمال. ما هو جهاد عبادة إيه؟ مالية بدنية. ولذلك انظروا أبو هريرة ماذا فعل في البر؟ خبأ إيه؟ تمر. ما إياك بقى تقول هي تمر، تمرة نبوية فلتعقل. والدليل بقى انها تمر نبويه، المعلوم في التمرتين دول ايه؟ فليتحساهما بماذا؟ بالماء. تمام؟ فليتحساهما بماذا؟ بالماء، فانهما ستكفيانه، يعني تشبعانه. تمام؟ هتشوف عشان التمر بتاعنا مش نبوي بنبل ريقنا بس بنص كيلو، ده بل ريق مش اكل ولا ربع كيلو ولا كذا. مثلا واحد فعلا ياكل 10 تمرات من باب بل ريق بس عشان ايه؟ يجرح صيامه. التمره النبويه شبع شبع، ابو هريره خبأ، يبقى يعتبر ان هو خبأ نصف رزقه، لان التمره بالنسبه للتمرتين تعد ماذا؟ نصف رزق. يبقى الجهاد لما سمى البر جهادا دل على انه يحتاج البر الام او بر الابوين الى جهد، انه عباده ماليه بدنيه، ان لك فيه اجر ماذا؟ مجاهد، انه يكفيك عن الجهاد ويقدم على الجهاد فرضا، ويقدم على الجهاد فرضا. ولذلك بعض اهل العلم قال اصحاب الاعراف من هم؟ فريق قال تساوت حسناتهم وسيئات، وفريق قال من خرجوا الى الجهاد بغير اذن ابويه فحبسوا عن الجنه بعدم اذن الابوين، وحبسوا عن النار بانهم ماتوا ماذا؟ في سبيل الله. وهذا قول موجود لبعض السلف في التفسير، ما وده مما يؤكد على ماذا؟ على شرطيه هذا الاذن. تمام. يبقى نرجع الى مسالتنا. قال أحد الوالدان قال نعم، قال ففيهما فجاهد. قلت فائدة في قوله ففيهما فجاهد، فيه أن بر الوالدين عبادة مدنية مالية عظيمة الأجر، تبلغ الجهاد. بل ولما خالف فيهما فجاهد، فيه شرطية إذن الأبوين لأجل ماذا؟ لأجل الجهاد كما هو ظاهر. قلت أما تخصيصه بجهاد التطوع فلا أعلم عليه دليلا، والذي يظهر أن إذن الأبوين من الوجوب في كل جهاد، قد يستثنى في هذا ما إذا استنفره إمام، أو ما إذا كانت الحاجة داعية له، أو ما كان العدو قد هجم على البلد. والله تعالى أعلى وأعلى. قال الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعا. قلت وأما إذن الدائن في الجهاد، وذلك لأن قضاء الدين واجب، وهو واجب قوي جهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على قتيل المدين أو على شهيد المدين، وفي حديث ابن عمرو يغفر بالشهيد كل ذنب إلا الدين. أما في جهاد التطوع فنص الحنفية والحنابلة على شرط إذن الدائن، لأنه مظنة الهلاك. قلت وهذا راجع إلى أصل، وهو أن الجهاد عبادة بدنية مالية، والمدين ليس بقادر مالا. تاسعا العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لا لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. قلت والوجود ها هنا هو الوجود الحقيقي أو الحكمي، يعني فلو وجد غيره في البلد ولكن لا تقع به كفاية الناس في معرفة دينهم وإقامة دينهم لم يعتبر بماذا؟ بوجوده. صحيح؟ يعني مثال امبارح، لو رجل عالم زي الشيخ بن باز موجود في بلد، الشيخ بن باز المثال بصعب رحمه الله كان خفيفا، الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن عثيمين موجود في البلد، ومن حوله يوجد طلبة علم ودعاء وكذا، ومنهم من يبلغ رتبة ماذا؟ العالم، يتعين عليه؟ ما يتعين، لأن غيره لا يكفيه في رتبته ومقامه. فإذا لابد من الاعتبار بالوجود الحقيقي والوجود الحكم، فلابد من وجود العالم الذي يكفي يكفي عنه، صحيح؟ ببلوغ مرتبة الاجتهاد التي تتحقق بها كفاية الأمة في معرفة ماذا؟ دين. وذلك لأن حاجة الأمة إلى معرفة الدين من حاجة الأمة إلى الجهاد. النبي يؤكد لك أن مسألة العلم مسألة ماذا؟ مسألة عظيمة عنده، وأن العلم يحزو حزو ماذا؟ يحزو حزو إيه؟ حزو الجهاد. لذلك شوف نجد أن الجهاد يسقط وجوبا في حق من؟ حق العالم الذي يفتقر الناس إليه ولا يوجد غيره من إيه؟ من يكفيه. قلت والعلم أصلا جهاد، فسقط عنه جهاد لجهاد، بل إن جهاد العلم حينا يفضل على جهاد السنان. إي والله جهاد العلم يفضل حينا على جهاد السنان كما بينته غير مرة. فإذا هذا الباب قد انتهى بتلك المسألة الثالثة، وما عد أولئك التسعة الذين يسقط عنهم من جهاد. فإلى الباب الثاني، الأسرى والغنائم. وتسبى الذرية، والدليل على أن المن والفداء تشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم. السهم الأول سهم الإمام وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام: أولا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا القسم في أن يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فجعله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. ثانيا ذوي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. ثالثا اليتامى وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير. رابعا المساكين ويدخل فيهم الفقراء هنا. خامسا ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. وأما باقي السهام الأربعة أربعة أقمار، فتكون لكل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وكيفية التقسيم أن يعطى الراهن الذي يقاتل على رجله سهما واحدا، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا البقعة فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سألك: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى حكم أسرى الكفار. فقال ذهب أكثر أهل العلم والصحيح أن أسرى الكفار أمرهم من الرجال أمرهم إلى الإماء. قلت مسألة في قتل النساء والصبيان، والأصل أنه لا يقتل صبي ولا امرأة. قلت يعني قصدا، قصدا. أما إن قتل تبعا كما لو كان في حصن تحصن به الكفار جاز قتلهم تبعا لحديث الصعب بن يثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذلال والنساء يعني في الحصون، قال هم منهم. قلت وبهذا يدفع الإشكال من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء كما في حديث ابن عمر ما كان لهذه أن تقتل. ولذا نقل ابن رشد الإجماع على منع قتلها قصدا. قلت ولكن على شرط ألا تكون مقاتلة، يعني اليوم ما تشوف ما نقتلش النساء. إذا كان قائد الجيش الإسرائيلي كانت إيه؟ كانت امرأة، هي طبعا حرمة مع يعني معالم الرموز رايحة خالص يعني، لكن في النهاية هي حرمة. يبقى المسألة هنا على شرط، تمام؟ أما إذا كانت من المقاتلة تعين قتلها بعموم قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه. يقوي هذا ما أخرج أبو داود وإن كان مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة. واحد يقول ايش تحتج بالمرسل؟ ده مش من باب الاحتجاب، من باب الاستئناس. وبعدين المرسل ما هو ضعيف البت، المرسل مظنة ليه ضعف. وجد امرأة مقتولة فسأل عنها، فقال الصحابي: أهوت إلى قائم سيفي لتقتله. يعني كأني قتلتها لما ماذا؟ لما أهوت إلى قائم سيفي لماذا؟ لتقتله. يبقى إذا مسألة أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان مطلقا فلا، هناك استثناءات. الأول أن يقتلوا تبعا كما لو كانوا في الحصون. اثنين أن يقتلوا إذا كانوا من المقاتلة، إذا كانوا من المقاتلة كما لو ظهرت عليهم قرائن تدل أنهم من المقاتلة، لبسوا عدة الحرب أو لائمة الحرب أو نحو ذلك. واضح يا طلبة العلم؟ إذا ده بالنسبة للنساء والصبيان. طيب، مسألة في خيار أمير المؤمنين في من؟ في أسرى الكفار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وينظر الإمام فيما هو أصرح، في من كانت لهم قوة ونكاية، فمن كانت لهم قوة ونكاية فالقتل في حقهم أولى. يعني الإمام لو لقى أسيرا، أسير دفع عرف منه له قوة ونكاية، يبقى قتله إيه؟ أولى. ده تفصيل ابن قدامة. وإذا كان حسن الرأي في المسلمين فهذا يرجى إسلامه، فيكون المن في حقه ماذا؟ ها؟ أولى. الثالث ضعيف ذو مال، فهذا الاسترقاق في حقه، الفداء في حقه أولى. صحيح؟ يبقى عندنا اللي عنده مكر بالإسلام وكيد ده إيه؟ يقتل. حسن الرأي في المسلمين هذا يرجى إسلامه فيمن عليه فيمن عليه. ثالثا اللي هو عنده مال ولكنه ضعيف فهذا الفدائه. رابعا وأما من كان من أهل الصناعات والخدمة فاسترقاقهم ماذا أولى لأن المسلمين ينتفعوا في الرق بماذا بصنعتهم. قلت وهذا التفصيل حسن. وهذا التفصيل ماذا حصل. طيب نأتي الدليل على القتل. قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قلت والأصل قتل الأسير، وذلك بأصل مقاتلته أي حربا وقتالا. ولهذا أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقتل. ولكن الذي يظهر أن قتله على التخيير بقول الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الدليل على الاسترقاق وهو حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وفيه أن سعدا حكم فيهم بسبي الزلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرجاء. أما المنه والفداء فللآية فإما منا بعد وإما فداء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى أسرى بدر وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لو كان المطعم حيا واستوهبني أولئك الندنى لوهبتهم له. من يعني بالندنة؟ أسرى بدر. يبقى ده يدل على هذه الرباعية من أن الإمام يخير ما بين القتل والاسترقاق والمن وماذا والفداء. ثم ذكرنا تفصيل ابن قدامة في أفضلية القتل إذا كان محاربا وأفضلية الاسترقاق إذا كان من أهل الصناعات وأفضلية المن إذا كان حسن الرأي في المسلمين وأفضلية الفداء إذا كان ذا مال. إذا كان ذا مال قلت والمصلحة تتعين في الفداء كما لو كانت حاجة المسلمين إلى المال أو إلى أسير مسلم عنده. أو إلى منفعة أكبر. فهذه أسباب ثلاثة يكون فيها الفداء أفضل. إما مصلحة مالية أو منفعة أو أسير مسلم. المسألة الثانية تقسيم الغنيمة بين الغانمين. هنذكر بس فائدة في تعريف الغنيمة ونتوقف لصلاة المغرب. فالغنيمة أصلها لغة من الفوز، وهو ما أخذ من أموال الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة. ما أخذ من أموال الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة، وعليه فلا تكون غنيمة إلا بشروط الأتية: واحد، أن تكون بقهر وغلبة. أما ما لم يكن بقاهر وغلبة فهو فيء، ومصارفه تختلف. ثانيا، قولنا أموال الحرب، خرج بذلك ما لم يكن بقتال كالفيء، فإنه يخالف الغنيمة مصرفه. ثالثا، قولنا أموال الحرب خرج بذلك ما كان على قتيل المشركين من ثياب ودروع، وهو الذي يسمى ماذا؟ سلبا. وقولنا أموال الحرب خرج بذلك ما لا يدخل في معنى الحرب كالمطعومات، فقد كان الصحابة يصيبون عسلا في المعارك فيأكلونه من غير ماذا؟ من غير تقسيم. يبقى عرفنا أن الغنيمة أصلها الفوز، هي أموال حرب تؤخذ قهرا وغلبة، تمام؟ وعليه فإنها بهذا التعريف خرج السلب، خرج ماذا؟ الفيء، خرج ما جرى العرف أخذه من مطعومات ونحو ذلك، تمام؟ يبقى لابد ان يتحقق فيها شرط انها اموال ايه؟ انها اموال حرب. وبعد المغرب ان شاء الله تعالى نكمل باب الغنيمه باذن الله ووفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما بقي من الوقت يكفي لشيء من اصدار المساء والدعاء، وفقكم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قبل البدء، فإن نفرا من طلبة العلم منكم يسألون حرصا عن خطة الكتاب بعد، خاصة وأن الوقت يا طلبة العلم يداهمنا كما يقال، وبيننا وبين نهاية الدورة 8 أيام، والباقي من الكتاب حوالي 200 صفحة. فإن شاء الله تعالى أبشر، فإني إن شاء الله تعالى باذل جهدي إلى غايته لإدراك الغاية من تمام دراسة هذا الكتاب الرائع، وأرجو في ذلك منكم عونا. وقد تسألون كيف العون؟ العون يقول أن تصبروا علي ما أمكن، فإنما إن الدرس حينا قد يطول إلى ما بعد العشاء بساعة أو يزيد، أن تصبروا علي فيما يبدأ الدرس، والدرس يبدأ يومي السبت والجمعة وقيل العصر مباشرة، يعني غدا الجمعة مع أذان العصر، مع تسليمة العصر يبدأ الدرس، لأن الخطة الموضوعة ندرس في أيام الجمعة والسبتات حوالي 35 صفحة. فإذا كان أكون المجموع في هذه الأيام الثلاثة كم؟ 100 صفحة، والمئة الأخرى مقسمة على 5 أيام، يعني في كل يوم 20 صفحة. وإذا درسنا حسب هذه الخطة فسوف ننهي دراسة الكتاب بفضل الله عز وجل. ومن عاجل البشرى أن جوائز الامتحان الآن تحت الإعداد، فإن قد بلغنا منها شيئا، وعليه فتهيأ بإذن الله تعالى الامتحان، وسوف يقسم الامتحان، يعني لن نجعله امتحانا واحدا فيشق عليه، إنما سنجعله ما بين امتحانين وثلاثة امتحانات، وسوف توزع هذه الامتحانات، ولعل نجعلها ما بعد رمضان. ما نعطيكم فرصة طويلة للمذاكرة بإذن الله رب العالمين، وتكون الجوائز إن شاء الله تعالى أعدت على خير ماذا أعدت، إن جعلها في أواخر شعبان قد يشق عليكم، خاصة مع انشغالكم بدورات علمية أخرى، فعلي لن أضيقها. وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى وهو خير المسؤول بمنه وفضله وكرمه أن يتم علينا هذا الكتاب دراسة وعلما وتعلما وفهما واستعابة، هو لذلك القادم نكمل يا طلبة العلم. كانت آخر مسألة معنا وهي مسألة في تعريف ماذا؟ الغني. واتفقنا يا طلبة العلم على أربعة معاني في الغنيمة، أن الغنيمة لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في حرب، صحيح؟ فيخرج من الغنيمة ما كان ماذا؟ ما كان فيئا، وهو ما أخذ بغير ماذا؟ بغير حرب. ثانيا، أن الغنيمة يا طلبة العلم يخرج منها ما أخذ سلبا من على المقتول، صحيح؟ فإنه لا يدخل في الغنيمة، الغنيمة تكون في آلات إيه؟ في آلات الحرب سوى سلب المقتول. ويخرج من الغنيمة أيضا ما جرى العرف بالتسامح فيه من المأكولات ونحو ذلك، فلو أصاب الناس شيء من المأكولات فإن هذا لا يدخل في حد ماذا؟ حد الغنيمة. الصحابة كانوا يصيبون العسل فيأكلونه من غير تقسيم، واضح؟ يبقى إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة ماذا؟ مسألة الغنيمة. يعني تعريف. طيب، قال والأصل في مشروعيتها قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة، قال وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، صحيح؟ قلت ولم يختلف على مشروعية الغنيمة، وقد وقع الإجماع على إباحة الغنيمة يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى فكلوا، ما لا يخفى فقل ما لا يخفى من الإباحة، إذ قوله فكلوا تطيب، ثم قال حلالا طيبا تأكيدا على تطيب الغنيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أحلت لي الغنائم فهي بالتبع تحل لأمتي من ورائه صلى الله عليه وسلم، وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. إذا هذه الغنائم ثلاثتها، الأموال المنقولة، الأسرى ماذا؟ أرض. طب سنريد أن نبدأ على شيء نبدأ عليه بعض أخوانا، ارجعوا إلى صفحة 216 إلى الصفحة الأخيرة في كتاب الجهاد قبل الأسرى والغنائم تحت باب مسخطات الجهاد رابعا الرق، ها وقفتم عليها، مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، تمام؟ إلى هنا انتهى كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما الباقي والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا من؟ وأنا مملوك. هذا من كلام من؟ كلام أبي هريرة مدرة. فالآن مش مكتوب؟ طيب، لازم التمرين. طيب أنواع الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. واضح؟ قلت طيب. قلت ولم يختلفوا على مشروعيتها أي الغنيمة، وقد وقع الاتفاق على إباحتها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية قوله فكلوا، فهو أمر للإرشاد إن لم يقل للوجوب، وفيه استحباب وتطيب أي للغنيمة. قوله حلالا طيبا، وهذا أظهر في إباحتها من وصفها بالحل بمادته. ثم أكد الحل بقوله طيبا. شكر الله، جزاك الله خيرا. وأحلها رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من دون الأمم. وفي ذلك خصوصية تستوجب تأكيد الحل. وفي قول أحلت لي يعني لأمتي تبعا، الأموال الغنائم ثلاثة: الأموال المنقولة، الأسرى، الأرض. تمام. قلت ولا يدخل في باب الغنيمة ما كان من طعام على وجه الحاجة وسد الجوع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا واعلفوا ولا تحملوا. قلوا واعلفوا ولا تحملوا، يعني ولا تحملوا يعني ما تأخذوش منها ادخارا وحملها، إنما لكم حاجة في ماذا؟ في أكلها. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. إذا هذا أول ما لا يدخل في باب الغنيمة، اللي هو ما كان للمجاهد فيه حاجة من الأكل أو الشرب ولكن لا يحمل منه. تمام. كما في هذا الزمان لو أصابوا من معسكر المشركين شيئا من المأكولات فأكلوا منها بقدر سد الحاجة والجوع لم يحملوا منها فلا بأس. واضح؟ طيب. اثنين: السلب. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وقد صح في هذا أن أبا قتادة قتل 20 مشركا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم له بأرض أسلابه. وفي الحديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فله سلب. طيب، إلى تقسيم الغنيمة طلبة العلم. يبقى إذن هذه المسألة الرابعة. يبقى المسألة الأولى تعريف الغنيمة، تمام. المسألة الثانية مشروعيتها، المسألة الثالثة الأموال الغنائم، المسألة الرابعة ما لا يدخل في الغنيمة. طيب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغنيمة تقسم على 5 أسهم. السهم الأول سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله تبارك وتعالى. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله ورسوله. ويقوم هذا القسم في أن يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين. قلت وفي قوله والخمس مردود عليه. فيه أن خمس الرسول صلى الله عليه وسلم يوضع في بيت المال ولا يثلث ما بين اليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا ما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هو قول أكثر السلف، خلافا لمذهب الأحناف. بدأ أول خمس، اللي هو خمس ماذا؟ خمس الخمس، لأن إحنا عندنا بيوزعها أربعة أخماس وماذا؟ وخمس. الأربعة أخماس يكون لمن؟ للمجاهدين. وهذا الخمس يقسم كم؟ خمسة أخماس لله ولمن؟ واليتامى ولذي القربى واليتامى والإيه؟ طيب، سهم الله والرسول أين يذهب؟ فقالوا يذهب إلى بيت المال. أبو حنيفة قال لا، ما في سهم لله وللرسول ولا لذي القرب، إنما هذا السهم تمام يثلث على من؟ على اليتامى والمساكين وابن السبيل. ده قول مين؟ الأحناف. ابن تيمية قال لا، إنما أصح قولي أهل العلم أنه مردود على من؟ على المسلمين عامة. إيه الفرق بين القولين؟ الفرق هنا أن الإمام ممكن يرد على مصالح المسلمين زي مثلا طلبة العلم، بناء المساجد، مكتبات العلمية، لكن من جعله في اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يجاوزه. بباهول على مذهب أبي حنيفة يشترط في إنفاقه الفقر والعوز، وعلى مذهب الجمهور لا ينفق على شرط الفقر والعوز، إنما ينفق حسب ما يرى ماذا؟ الإمام. تمام؟ قلت وهو الأصح أن ينفق حسب ما يرى الإمام. لأن هذا هو الأصل، أن الغنيمة حسب ما يرى الإمام، وكذا الأصل والأصل في الأحكام الشرعية أنها لا تسقط بالزمان ولا المكان. وفي قوله فإن لله، هذا يعني أنه ينفق في سبيل الله، يعني في مصالح المسلمين ذو القرب. قلت والظاهر بقاء الخمس أو حكم الخمس في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيتي على الراجح، خلافا لمن أسقط هذا الخمس بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط حق ذوي القربى تبعا. يعني فريق أهل العلم قال ترى ما مات الرسول يبقى سقط الخمس بتاعه، يبقى يسقط تبعا من؟ ذو القرب. صحيح؟ قلت وإنما حق ذو القرب لا يسقط بموته، لعموم قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. والآية على تأويل، أي إلا من الإحسان إلى من؟ إلى قرابته. والأصل بقاء الأحكام الشرعية، ويكون التقسيم في بني هاشم وبني المطلب على قاعدة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. وللإمام نظر في من يعطي، يعني ممكن الإمام لا يعطي بعضهم لعدم وجود الحاجة، ويعطي بعضهم لوجود الحاجة. قلت فائدة، والذي يظهر أن هذا الخمس للمواساة، وعليه فيضاعه الإمام في ذوي القربة حسب ما يرى من المصلحة والحاجة. اليتامى، قلت وقول اليتامى هنا يعني الفقراء، لا مطلق اليتامى. فإن سبب إعطائه ليس اليتم، لأن من اليتامى من هم أغنياء، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم، ده يدل على أنه عنده مال. صحيح. والذي أفهمه من الآية أنه يعطى اليتامى من الفقراء، يعطى اليتامى من الفقراء لا مطلق إليه اليتامى. قلت بقرينة أن الله تعالى قرنهم في الآية بمن؟ بالمساكين وابن السبيل. قلت لأن الخمس يصرف مواساة، فلا معنى لمواساة من؟ غني اليتيم. والأصل أن المال لا يعطى لمن؟ لغني. والمساكين ويدخل فيهم الفقراء، وهم الذين يعلمون قوت يومهم كله أو بعضه. وإطلاق المساكين يشمل من؟ يشمل الفقراء، لأن إذا نص على المسكين وهو أفضل من الفقير حالا، يبقى نص بدلالة اللزوم على من؟ على الفقير. قلت فالنص على المسكين هو نص على الفقير بدلالة اللزوم، لأن الفقير أعوز ممن؟ من المسكين. وابن السبيل وهو من انقطع به السبيل ولا نفقة له. وهنا السؤال، هل يعطي هذه الأسهم الخمسة على السوية ولا حسب ما يرى الإمام من المصلحة؟ مسألة في دقيقة، هل الإمام يعطيهم على السوية، يعني يقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس، فيعطي للرسول خمسة، لله وللرسول خمسة، ولذوي القربى ماذا؟ خمسة، وللمساكين خمسة، وابن السبيل خمسة. فيكون الخمس الأول للإمام في مصارف المسلمين، الثاني لذي القربة، الثالث لليتامى، الرابع للمساكين، الخامس للسبيل. هذه المسألة ترجع إلى أصل اللغوي، هل الواو تقتضي ماذا؟ تسوية ولا لا تقتضي التسوية؟ تمام؟ طيب، ما عندكم؟ يعطيها الإمام حسب ما يرى مصلحة ولا يسوي بين الأخماس الخمسة المذكورة في الآية؟ من عنده جواب؟ قول يا محمد. من أخذ بظاهر النص سوى بين الخمسة. أبي يا أستاذ، أين تجد في ظاهر النص أنه يسوي بين الخمسة؟ لو كانت الواو للتسوية. هل الواو في لغة العرب للتسوية؟ ليس دائما. هذا فرار، ولكن هو فرار مشروع، فإن الفرار لا يبقر كله صح، بل منه ما هو شجاع. قول يا أستاذ. حسب ما رأي الإمام فيصل على مصاريف الزكاة، يعني ممكن الإمام يحط في مصارف المسلمين شيئا قليلا، وممكن يضع في اليتيم ماذا؟ ثلاثة أخماس صح، ويضع في المسكين خمسا، ويضع في ابن السبيل. كانك تقول هذا، طب ما الدليل؟ فيصل على مصاريف الزكاة. مصارف الزكاة قياسا على مصارف الزكاة. طب ما هو وجه الجمع بينهما في القياس؟ ما في القياس لابد من علة جامعة، صح ولا لا؟ مش كده؟ بس ما النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليه. هو يعني بالخمس هنا إيه؟ خمس الخمس ولا يعني بالخمس كله؟ مين اللي قال لك إنه يعني به خمس الخمس؟ إيه؟ ماذا في قوله ما لي ما أفاء الله إلا الخمس؟ طيب ما انا ما بنزعش من الملكيه والاستحقاق، انا بنازع في قوله الخمس ده، هل الخمس كله تمام ولا هل الخمس الخمس؟ تنازعنا في باب المال بين غير خلاص ضاع الجواب. طيب قلت والخلاف فيما يقسم الامام هذا الخمس، فالذي يظهر أنه يقسمه بالسوي يعني بين هذه المصارف الخمسة، لأنه لا يظهر وجه معقول في هذه القسمة ويشهد لكونها خمسة أخماس أن المذكورة في الآية هي خمسة وجوه للاستحقاق، صحيح؟ الرسول، ذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. ذكر الله هنا على التشريف، فإن لله خمسه على التشريف وتأكيد الاستحقاق. نعم صحيح. وفي قوله فإن لله خمسه شاهد على أنه أراد الخمس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي إلا الخمس. قال وأما باقي السهام الأربعة وهي كم؟ أربعة أخماس، فتكون لكل من شهد الوقعة. يبقى شرط أن يعطي، فيعطي على شرط شهود ماذا؟ على شرط شهود الواقع. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم على هذا الأصل، فجعل للفارس، جعل للراكب ولا للراجل، فدل على أن الغنيمة تكون لمن شهد الوقع. لأنه فيما يظهر أن الغنيمة جعلت عوضا عن ماذا؟ عن الغرب، فيما قاتل أو جاهد بماله ونفسه. قلت وفي قوله الغنيمة لمن شهد الوقع لا يشترط مباشرة القتال، كما لو شهدها يقوم على المسلمين من حراسة وحماية كالذي يكون في مؤخرة الجند مشكل. أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس حينا لمن لم يشهد له الوقع. ها شيخنا عثمان رضي الله عنه، هذا الذي يريد عثمان رضي الله عنه. شيخنا هذا تغيب عنها من النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الإمام، لأن تغيبه كان بإذن الإمام فكان كمن شهد الوقع. قلت ومن تغيب عن الوقع بإذن الإمام كان كمن شهد للإمام أن يخمس له. وهذا راجع إلى أصل أن الغنيمة تحس وضعها الإمام. أما باقي الأسهم الأربعة فتكون لكل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا. قلت ولا فرق، شرعا بين من شهد الوقع بقتال أو بغير قتال، فإن موجب الغنيمة هو شهود ماذا؟ الوقع من غير سبب آخر، لكن للإمام أن ينفل بعض المجاهدين. كما لو قال الإمام من قتل رأس الكفر هذا في المعركة فله ربع الغنيمة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الصحابة، ونقل ابن رشد الاتفاق على جواز النفل. يبقى الإمام أن يخرج شيئا من القسمة فيجعله ماذا؟ نفل، يعني نفل زيادة على سبيل المكافأة في من أبلي في المعركة بلاء حسن، تمام؟ كمن مثلا فرى في المشركين فريا فأعطاه الإمام زيادة، واضح؟ أو من بذل عظيم بذل. وكيفية التقسيم أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهما واحدا، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما أي واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للراجل سهما والفارس ثلاثة أسهم. قلت وهذا فيه معنى معقول، وهذا المعنى على أصل القاعدة الغرم بالغرم، فلذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم باعتبار الغرم. ولما في الفرس من كلفة، والنظر يقتضي عدم التسوية. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح أنه يضخ لهم ولا يقسم لهم. قلت والردف هو إعطاهم شيء من الغنيمة دون السهم، وقد رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أردخ للمرأة أو لامرأة دون السهم. ونص أحمد على العطاء مطلقا، وأما مالك لم يرى لها شيئا حمق الله. ولكن الحق بين القولين، فإن الرضخ معنى في العطاء ولكن ليس الكثير. و ومتى ثبت أنه أعطاها فلا يجوز منعها. لما يسبق عليها عنوان الحديث الغنيمة لمن شهد الوقع. وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين. قلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض ماذا؟ فدك. في أرض فدك، وذلك لما سبلها أيدي المسلمين عليه الصلاة والسلام، أجعلها سبيلا له. وفي ذلك حديث سهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، نصفا بين المسلمين ونصفا لحاجته ونوائبه. وكان عمر يفعله، يقول اتركها خزانة للمسلمين يقتسموها. المسألة الثالثة مصرف الفيء. قلت وأما الفيء فهو ما أخذ من الكفار بلا قتال. قلت يعني على وجه الترك لا على وجه الغصب. والخلاف أيخمس الفيء؟ وهذا قول الشافعية ونفر من الحنابلة، واحتجوا عليه بقول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا ماذا في هذا؟ إن هنا أفضل، وهذا المطلق يحمل على فين؟ على المطيب، فيخمسها ويقوي التخميس. ها هنا أن أصل الفيء من هروب المشركين، يعني من الحرب، فكان الفيء راجعا إلى ماذا؟ إلى الحرب. قلت وذهب أحمد في الرواية الثانية عنه وهي الشهيرة أن يصرف الفيء حيث فما يرى الإمام. وثمرة الخلاف لأن من جعل الفيء كالغنيمة قسمه على من شهد الوقعة أو في حكم من شهده، ومن لم يجعله غنيمة جعل قسمة الفيء حيث يرى الإمام. قلت والثاني أظهر، فترجع إلى ما إلى حيث ما يرى الإمام. اجتهادا في مصالح المسلمين العامة، وهذا لأصل التفريق بين ماذا؟ بين الفيء والغنيمة. عندك مشكلة في هذا؟ السلاح ما يشتري المجاهد اليوم ماذا؟ وعليه فلا يستحق فوق سهم، إنما يسهم لمن؟ للجميع سهما ايه واحدا، لان الجيش اليوم هل في حد يتكلف مؤنث سلاح يشتري شيء من هذا؟ لا. فهنا يعطى الكل سهما ايه سهما واحدا فقط. اذا جاز الامام بعدها ان ينفل فلا باس ان ايه ان ينفل بعضهم نفلا، كان يعطيه ماذا زياده على السهم، ويرد السهمين الاخرين على من على الجيش في الفاقه في العده والعتاد، لان سبب اعطاء الفارس سهمين زياده ايه الفرس وما عدا من الفرس، فهذا السبب منعدم والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. يلا إلى الباب الثالث في الهدنة عشان نبدأ في كتاب البيوع اليوم إن شاء الله تعالى. ليه كده؟ لا بأس، تفضل. إيه؟ أنت عندك المحاضرة بتاعتك؟ ماشي لا بأس. ما عندك مشكلة؟ على شروط ثلاثة: علو الصوت، عدم الايه عدم اللحن، السرعة في القراءة. فإن تخلف شرط فالمسلمون عند ماذا؟ عند شروط، وكل طامع. يلا أول معرفات خلال أنت منه وهو منك، لا أجد بينكما فرقا موجبا حتى أميزه أو أميزه إلا أن تفعل أنت، لأنك مستخلف من القارئ نفسه، والمستخلف من القارئ له حكم ماذا؟ حكم القارئ. هذا فرار. قلنا الفرار مشروع. ما هي وجوه مشروعية الفرار يا عمر؟ اذكر وجوه مشروعية الفرار. متى يجوز الفرار؟ من جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فيجوز الفرار قولا واحدا. إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا. وثاني إذا افتقد شرط القدرة والطاقة، حيث وجد أن جيش المشركين يزيد على جيشه بل يبلغ ضعفين، فعندئذ لا يجب عليه ماذا؟ جهاد، لأن ربنا جعل العدد إيه؟ شرطا، صح؟ يلا مين؟ صرنا بلا قارئ هذه الساعة. الآن نتكلم عن ثلاث عقود: الهدنة، الذمة، الأمان. تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار، خير الجزية من الرجال المخلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال ولا تؤخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأشبه النساء ورابعا نوجب عقد الذمة يوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصان أو غلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. المسألة الثالثة عقد الأمان. أولا تعريفه الأمان لغة ضد الخوف والصلاح وعبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. ثانيا مشروعيته وأدلة ذلك. الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ثالثا ممن يصح وشروطه. يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا فلا يصح من المجنون والطفل مختارا فلا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه فيصح من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان ويصح من العبد لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلده أو من الأمير لأهل بلده وخاصة من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل أنت آمن أو أجرتك أو لا بأس عليك أو إشارة مفهمة والمستأمن هو الذي يطلب الأمان والمستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. رابعا حكم الأمان وما يلزم منه. يلزم الوفاء بعقد الأمان فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو أسره أو استرقاقه وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. ستة عشر أرجو أن يكون التقدير صحيح. ستة عشر نصلي العشاء ثم بعد العشاء لكن أريد أن آخذ منكم يعني المشورة في شيء وأعطيني المشورة بعد كل شيء. كتاب البيوع كتاب سهل جدا وسريع عاجل يعني يمكن إن شاء الله تعالى أن درسناه الليلة لا يستغرق معنا دراسة الساعة فهذا الباب الذي معنا يستغرق قرابة ساعة إلا ربع وهو باب العقود الثلاثة الأمان والجزية والهدنة وباب البيوع يستغرق حوالي ساعة وربع ساعة فلو جلست ساعتين بعد العشاء يكون خيرا فالامر اليكم ولن اخذ الراي والمشوره منكم الا بعد انتهاء كتاب العقود الثلاثه بعد انتهاء كتاب العقود الثلاثه فان رايتم ان نستمر فندرس كتاب البيوع نبدأ صفحه 235 وطبعا من اولى صفحه 235 هذا معناه ان ما بقي من الكتاب حوالي 40% تقريبا نكون بهذا قد بلغنا 60% من الحكم فالامر اليه نصلي العشاء اولا ثم بعد العشاء نجلس في عقود الامان الثلاثه فيها كلام مهم جدا بالنسبة لطالب العلم في أحكام أهل الذمة.